لنرسمها دربا ونعتلي بها الأجر بالدنيا، لنتفقد ما ينقصنا من ذنوب ونمحوها بالجلاء. هذه سنن كم أخذت لها نصيبا من الجنان، هيا للعلا نسعى بجوار حبيبنا خير الأنام. هيا نتشبث بها حتى نشق نور الظلام، هي النور المضيء والملأ جاهلين. اصفعيهم يا حياة السنين حتى يفيقوا من سكرة الأنين، حتى يعود لهم الفكر من جديد. نبينا أوصانا فلنتمسك بالوصات، أين السنن؟ لما أجهلناها بالصلاة؟ أين نور الصيام بالتطوع للحياة؟ أين الكثير منها؟ لما أخفوه بلا مبالاة؟ هيا يا حبيب الله تدبر، فكر، تأمل، اجعل بين خافقيك لله أمل. أشعل نار السنن بين المقل، ارفع يديك لله في كل حين، وارتدي بين ناظريك قرب الحبيب. أنت بأمته خلقت لفعل اليقين، هيا نشعل تلك النار التي لطالما سكبنا عليها الماء حتى يترف نورها. هيا لنشعل السنن ونكون آية ناطقة بالخير دوما. أمل الناقي.